وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. كان حديثنا في السعادة، وهذه السعادة قلنا من روافدها عدم تحمل ظلم العباد، وقلنا من قنوات الظلم الرئيسية هذه الأيام ظلم الإنسان لمن تحت يديه، وخاصة في الحياة الزوجية، لأن هذه هي الحلقة التي من خلالها يمكن الشيطان ينفذ إلى حياة المؤمن. وحقيقة ساعد الله مؤمنا لا يجد سكنا في بيته. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما ماتت خديجة عليه السلام، كان ذلك العام عام حزن النبي، كان يعاني ما يعاني من قريش، ولكن يرجع إلى المنزل رغم أن النبي أنسه بالله عز وجل، ولكن وجود زوجة كخديجة عليه السلام كان من العناصر المطمئنة. ومن هنا في المدينة كان صلى الله عليه وآله وسلم يكرم بعض النساء لإكراما لخديجة عليه السلام، لأنها من صديقات خديجة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اشتدت مصيبته عند فقد الزهراء عليه السلام، ولهذا لسان حاله أو مقاله: نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. إذن الزوجة الصالحة في المنزل حقيقة نعم المعين على طاعة الله ورسوله. هذه الليلة أيضا نستمر الحديث في هذا المجال. طبعا قبل ليالي أسسنا الأساس، قلنا ما هي السعادة، وفرقنا بين السعادة الحقيقية والتلذذ البهيمي. نعم، بعد هذه المقدمات نذكر التفاصيل الأخرى في هذا المجال. من موجبات التحمل والصبر على الأذى الزوجي، قلنا البارحة كلمة مهمة، أعتقد البعض أخذ هذه الكلمة، أنه لا يتصور أن يكون الزوجان متطابقين في كل أنواع المزاج في مختلف الحقول. هنالك اختلاف في وجهات النظر، في المستوى الفكري، في المزاج الباطني، في الرؤية الحياتية، حتى في تربية الأولاد. أنتم تعرفون هذه الأيام حتى في المدارس الرسمية هنالك خلاف بين التربويين حول استعمال أسلوب الشدة والقسوة. الآن استقر الأمر على عدم استعمال الشدة والقسوة في المدارس، ولكن البعض يقول بعض صور التنبيه أو صور العقوبات المعقولة من موجبات ضبط الجو التربوي أيضا. خلافان، فقد يختلف، فقد يقع مثل هذا الخلاف حتى في الحياة الزوجية بالنسبة إلى تربية الأطفال. ومن هنا إخواني يقع الزوجان في مطب خطير، كونوا معي جيدا، عندما تتقمص الأم دور الشفيقة الحنونة، ويتقمص الزوج والرجل دور الشديد. طبيعيا الأولاد يميلون إلى الأم، وبالتالي الأب يفقد صلته القلبية مع الأولاد، وهنا أول الدمار. الطفل أو الولد إذا لم يحترم أباه قلبا وحبا، هذا الأب لا سلطان له على أولاده، ولو أطعمهم العسل ولبسهم الديباج وأعطاهم ما في خزائنه من أموال، ما دام العلقة النفسية علقة متوترة لا ترجو خيرا من هذا الولد. طبعا لا ترجو خيرا أي لا تتوقع منه الامتثال، يتحايل عليك، يأخذ منك كل المزايا ولا يعطيك شيئا في مقام العمل. أو العكس، الأب دور الحنون والأم دور الأم القاسية نفس المشكلة تقع، فلا بد من التوافق والانسجام في هذا المجال. أقول إخواني أخواتي أنه يعني لو أن الإنسان يأس من هذا الإصلاح ورأى بأن الزوجة تعيش في عالم آخر ولا يمكن جلبها إلى دائرة الاستقامة، أقول اجعل هذا صبرا على البلاء، وكذلك العكس، كذلك صبر الزوجة على أذى زوجها. بعض الناس، كونوا إخوانا أيضا معنا، اعتذر من هذا الكلام، البعض قد يقول أنت تقول انتبهوا لهذا المطلب، نحن منتبهون من دون ما تقول، ولكن لأهمية المطلب أقول أن بعض الناس هكذا رسم في باله أمنية خاطئة أنه يا رب أريد حياة في الواقع هنيئة من كل الجهات، ولا يقول، ولكن توقعه يريد زوجة مطيعة، يريد دار وسيعة، يريد دابة سريعة، يريد ذرية طيبة، يريد رأس مال وسيع، يريد حسن الذكر، يريد شفافية القلب، يريد يريد. إذا كان الأمر كذلك تحولت الدنيا إلى الجنة، مضمون الرواية هكذا: لعله الناس يطلبون الراحة في الدنيا وقد خلقتها في الآخرة، الراحة التامة، هذه الراحة غير مخلوقة في الدنيا، الأنبياء والأولياء أكثر الناس بلاء في هذه الحياة الدنيا. إذن المؤمن الذي يتوقع المشاكل، يتوقع الأزمات، هذا الإنسان لا يفاجأ بالأزمات المختلفة، بل يتحمل بكل صدر رحم. رواية جميلة عن هود عليه السلام، طبعا القرآن الكريم صرح أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا امرأتان سيئتان، وزوجهما من أنبياء الله عز وجل. طبعا قد يقول قائل: لماذا رب العالمين كشف أسرار زوجة نوح ولوط؟ طبعا هو لا يسأل عما يفعل أولا، وثانيا القضية يبدو كانت واضحة، موقف زوجة لوط وكيف أنها انحازت إلى قوم لوط، واقعا شيء مذهل، زوجة نبي من أنبياء الله وتميل إلى قوم يرتكبون تلك الفاحشة الموبقة. على كل حال يبدو من هذه الرواية أن هود أيضا كان مبتلى بزوجة غير طيبة، كانت له زوجة سوء ويدعو لها بالبقاء، يعني في طبعا دعاء النبي مستجاب، كان يدعو لطول عمر زوجته السيئة كما في هذه الرواية. قالوا له: كيف ذلك يا هود؟ مفروض تدعو العكس، الله يريحنا من شر هذه المرأة، لماذا تدعو لها بطول العمر؟ قال: لأنه، انظروا إلى منطق الأنبياء، لتأسى بهذا المنطق، يقول: لأنه ما خلق الله مؤمنا إلا وله عدو يؤذيه، لو ذهب المؤمن إلى رأس جبل لبعث الله إليه من يؤذيه. بعض المؤمنين يقول: أنا مبتلى في الدوام في غرفتي، نحن شخصان موظفان في غرفة مغلقة، واقعا هذا عذاب من الصباح إلى الظهر، وأنا مبتلى بهذا الإنسان السيء، واقعا الشيء لا يتحمل، والبعض هكذا يقدر له هكذا إيذاء، جار سوء، سلطان سوء، زوجة سوء، على كل أقارب سوء إلى آخر. يقول: لأنه ما خلق الله مؤمنا إلا وله عدو يؤذيه، وهي عدوتي، فلأن يكون عدوي ممن أملكه خير من أن يكون عدوي ممن يملكني. يقول: إن كان ولا بد من البلاء، أحسن بلاء الزوجة غير الصالحة، لأنها في اليد. على كل حال زوجة الإنسان إذا تمادت من الممكن إيقافها الآن بكلمة، بمال، برشوة، بتحريك الأولاد عليها، هي دائرة داخل دائرة السيطرة. أما إذا كان العدو إنسان سلطان غشوم، كيف للإنسان أن يسيطر عليه؟ اتفاقا منطق جميل. يقول: بأن إن كان ولا بد من البلاء والعدو، فلتكن الزوجة هي العدو، لأن الأمر داخل دائرة سيطرتي وسلطاني. إذن الدرس العملي من هذه الرواية وأمثال هذه الروايات أن المؤمن كما يقولون دائما يتوقع الأسوأ، ومن هنا عندما يبتلى حتى المريض يقولون المريض يعني الطبيب الحاذق، مع الأسف هذه الأيام بعض الأطباء مهمته كتابة الوصفة وانتهى. في قديم الأيام حيث الطب الشعبي والإسلامي كان الطبيب يتكلم مع المريض ويهدئه، من ضمن الأشياء يعطيه بعض المحتملات القاسية، يقول أنك هذه الليلة ستبتلى بحمى لا يطاق مثلا، حتى إذا ابتلي بحمى بسيطة يتحمل ذلك. دائما سياسة توقع الأصعب يسهل على الإنسان تحمل الأسهل، هذه قاعدة لابد أن نلتفت إليها. طبعا البعض الآن قد يقول هل هذا البلاء شيء إيجابي، الزوجة السيئة شيء إيجابي؟ طبعا مو إيجابي، قانون العام إخواني سد الله العافية، دائما سد الله العافية. ولهذا بعض المغرورين من بعض الناس حتى من الصالحين وصالح ولكن يصاب بالغرور، يقول يا رب أنا وصلت إلى مرحلة عالية من الإيمان، يستعرض عضلاته أمام الرب، يا رب اختبرني بما شئت أنا سوف أقاوم، ورب العالمين يبتليه ببلية مو فقط يأخذ درجة هابطة، يأخذ ما تحت الصفر، لأنه اعتمد على حوله وقوته، غير أن عافيتك أوسع لي. وأنتم جميعا لابد بين وقت وآخر ماذا تقولون في السجود الأخير في الصلاة؟ ماذا نقول؟ يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدين والدنيا وعافية الآخرة، هذا شعار المؤمن دائما وأبدا. ننتقل من هذه المرحلة، إذن هذه من القواعد. طبعا لا ننسى سير البحث ماذا كان كلامنا عن السعادة، انتقلنا إلى موجبات السعادة، قلنا من موجبات السعادة عدم الظلم، قلنا أن الظلم ظلم النفس وظلم الغير، وصلنا إلى ظلم الزوجة سيأتي إن شاء الله لاحقا إن بقينا في هذه البقية من العشرة، ظلم الأولاد، ظلم المجتمع، ظلم الأرحام، ظلم الوالدين، كل هذه صور من الظلم. الآن وصلنا لهذه المحطة، ومن الممكن أن لا ننتهي، أن لا ننتقل إلى محطة أخرى ليكون الحديث عن صور الظلم في موسم آخر إن أبقانا الله تعالى من الأحياء. إذن من صور الظلم التعدي قلنا على الزوجة، وهذه قواعد لأجل إصلاح الأمر. من موجبات تثبيت السعادة الزوجية إخواني، طبعا أنا استميح العذر من الرجال لأنه مصب الحديث تلقائيا من دون تعمد يعلم الله، كأن نحن في مقام عتاب الرجال، كل ما نقوله للرجال ينطبق على النساء. قلنا في أول اليوم لا تعتمدوا على ضمير الذكورة، كتب عليكم الصيام يعني كتب عليكن الصيام مو فقط على الرجال، من هذا الباب نمشي. الآن لماذا القرآن يخاطب الرجال؟ أرجو من الأخوات المؤمنات أن لا يعني إحداهن تستشعر شيء من العقدة في هذا المجال، بعد هذا له توجيهه الأدبي. الخطاب عادة مع الرجال، النبي يخاطب الرجال، القرآن ينزل، المستمعون من الرجال، والملاك هو الملاك، كل ما يقال للرجل يقال للمرأة أيضا. من موجبات تثبيت العلاقة أيضا إخواني الالتفات إلى الانتقام الإلهي لعبده. أشرنا في حديث سابق أن الله عز وجل حقيقة كما نعلم من الروايات المؤمن بنيان الله في الأرض أشرف من الكعبة. الكعبة مظهر حجري يرمز إلى الله عز وجل، وهذا المؤمن مظهر روحي، هذا المؤمن الكعبة الناطقة، هذا المؤمن يتلو آيات الله عز وجل. التحرش بالمؤمن وخاصة إذا كمل في إيمانه حقيقة أمر خطير، ولهذا المؤمن يخاف أن الظلم، وهذا المعنى أخوان التفتوا جيدا، الظلم مثله كمثل سحابة العذاب. أيام قديم رب العالمين عندما كان يريد أن ينزل العذاب ينزل سحابة عذاب، عندما يتتراكم السحب ينزل العذاب دفعة واحدة. قد يظلم الإنسان زوجته 100 مرة ورب العالمين يصبر. في اللوح المحفوظ مكتوب إذا وصل الظلم إلى 101 أنزل على عبدي العقوبة. أنت مرتاح، يقول يبدو الزوجة تقول لزوجها يا فلان خف الله عز وجل فيه، وهو يتبجح ويقول أنه أنا ظلمتك حقيقة، ولكن شوف أنت مالك كرامة عند الله، لو كان لك كرامة لعاقبني الله عز وجل. هذه كلمة خطيرة جدا. ففي يوم من الأيام يبلغ النصاب حده، وأنا رأيت بعض الناس هم اعترفوا لي في فترة زمنية قصيرة جدا، سلب الدين والدنيا، سلب المال كما سلب رقة القلب. وهذا الشيء حقيقة أنا رأيت من الذين كانوا على مستوى عالي من الإيمان واتفاقا كان مبتلى بظلم الزوجة، وأنا رأيت بعض صور الظلم لزوجته، ولعل قضية قديمة لا أتذكر، ولعله صار اتصال معي من قبل نعم أهله كان يظلمهن. بعد فترة رأيت الأخ في بلاد من البلدان، وكان يعني تقريبا ممن يمكن أن يقال أن له بعض الكرامات، هو كان يدعي ولم أجد دليل على كذبه، له ما له من الصفات الأخلاقية العالية. قلت له يا فلان أين أنت؟ باتصال هاتفي قال الأفضل أن لا تلتقي بي، أنا إنسان سيء جدا، يعني أنت إذا التقيت به ما الفائدة من هذا اللقاء؟ صار عندي إصرار أن ألتقي به. قلت حتما لابد أن تأتي إلي. لما جاءني وجه على كل حال غير مريح، ثم قال لي يا فلان وصلت إلى مرحلة أريد أن أصلي فلا يمكنني الصلاة، كأن أعصابي ما تتحمل الصلاة من الآن، أفرش أجلس. وكان متألما يقول أريد أن أصلي ولكن هناك شيء يمنعني عن الصلاة بين يدي الله. إنسان كان في معرض الكرامات والبركات وإلى آخره. قلت له يا فلان أصدق القول، ماذا عملت حتى وصلت لهذه المرحلة؟ فاعترف لي بظلمه. نعم، هذا الظلم تراكم سنوات إلى أن سلب ذلك. بعدهم سنوات رأيته في حالة يرثى لها، لا أذكر إلى أين وصل من السوء. رب العالمين نعم بناؤه بعض الأوقات على تعجيل الانتقام. شكى رجل إلى الصادق عليه السلام من سوء خلق زوجته، وهنيا لمن كان في زمان المعصوم، واقعا الغيبة مصيبة، زمان الغيبة زمان مصيبة، الإنسان لا يعرف تكليفه، لا يمكنه الوصول إلى إمام زمانه. على كل، وهذا من موجبات الإكثار من الدعاء للفرج. كم من الجميل إنسان يبعث استفتاء إلى مكتب إمام زمانه، إذا الإمام الحج عليه السلام ظهر من خلال الفضائيات، من خلال الإنترنت، من خلال الرسائل، من السهل أن نتواصل معه ونأخذ منه الأحكام مباشرة، حتى في الموضوعات الخارجية غير الأحكام الشرعية. فقال لها ما لزوجك؟ الإمام عليه السلام عاتبها وسأل عنها. المهم قالت فعل الله به وفعل. هي من ناحية أخرى أخذت تتطاول على زوجها أمام الإمام عليه السلام. فقال عليه السلام إن ثبت على هذا، أنت يبدو امرأة مصرة على أن تكوني بهذه الوضعية، لم تعيشي إلا 3 أيام. فقالت ما أبالي أن لا أراه أبدا، فماتت في اليوم 3. الإمام الصادق عليه السلام علق على القصة قائلا كانت متعدية فبتر الله عمرها فأزاحه منها، فبتر الله عمرها. إذن القضية ممكن رب العالمين في قرار إلهي سريع وأمره بين الكاف والنون، نعم. ولهذا الإخوان بعضهم يرى إنسان سليم معافى في قمة العافية وإذا به يسقط في جلطة دماغية إلى آخره، نعم. العالم عالم الأسباب، الذي قتله في الواقع تثخر الدم في دماغه، ولكن ما الذي ثخر هذا الدم؟ من الذي جاء بعث له هذه الجلطة؟ كما تعرفون لله جنود السماوات والأرض، فإذا الإنسان عليه أن يخشى من هذه الناحية. قلت هذه الفقرة للبعض، قال لماذا تقول هذا الكلام في الملأ العام، أليس فيه ترويج أو دعم لأهل الباطل؟ أنا سمعت في بعض البلاد الغربية أنه الزوجة والزوجان، طبعا في بعض الأرياف، أنا لا أعتقد في المدن هذه الحالة موجودة، على كل حال الحياة الريفية فيها صفاء في كل العالم، حياة بسيطة، يبدو في بعض أرياف البلاد الغربية هكذا، الزوج عندما تريد أن تنام بالليل والزوج ينام يقولان لبعضهما البعض: تعال نتصافى هذه الليلة، كل أخطاء النهار نتسامح حتى نبدأ اليوم بنفس جديد. مو المرأة تستيقظ من النوم تقول: أمس عملت في كذا وكذا، والزوج يقول: بالأمس عملت في كذا وكذا. وأنتم تعرفون إذا النهار بدأ بالمشاكسة طوال النهار الإنسان متوتر، كم من الجميل أن يبدأ الإنسان نهاره لا بشربة من القهوة والشاي، وإنما بالصفاء بين الزوجين. فإذا من موجبات الحذر والاحتراس في هذا المجال الالتفات إلى الانتقام الإلهي. قد يقول قائل: أنا إنسان على كل حال عندي معاصي وعندي ذنوب، وصلي سنوات أموري مستقرة. في روايات أهل البيت عليهم السلام هنالك ما يدل على أن لله عز وجل أنواع من السياط، له سياط مختلفة، عقوبة بدنية، عقوبة مالية، على كل حال ذلة اجتماعية إلى آخره. هنالك صوت في روايات أهل البيت عرف هذا الصوت بأن الله عز وجل ما ضرب عبدا بعقوبة أشد من هذا الصوت، لا صوت المال والإفلاس، لا صوت الأمراض البدنية، لا صوت السقوط الاجتماعي، ما ضرب الله عبدا بعقوبة أشد من قسوة القلب. قلبه قاسي، يصلي لا يخشع، يذهب الحج، الناس في يوم عرفة نعم يبكون كل واحد بحسبه، وهذا نائم في الخيمة يرتفع شخيره، طبعا هذا بلاء ما وراءه بلاء. ليلة القدر الناس، بعض المؤمنين يعترفون، يقول: في ليلة نحن في كل ليلة متيقظين، وأنا في يوم القدر قبل ليلة القدر شربت الكؤوس من المنبهات، ولكن ليلة القدر تراه في المجلس وكأنه يراد أن يغمى عليه من شدة النعاس، لأنه في دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام، كلكم لعل قرأ هذا الدعاء: كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا. مو كل نعاس منشأه إفرازات غدة النوم في المخ، هنالك نعاس إلهي، كما في القرآن الكريم: يغشيكم النعاس أمنة. بالنسبة للمسلمين في بعض الغزوات رب العالمين ألقى عليهم النوم ليريحهم النوم من جنود الله عز وجل، نعم، يلقيه على العبد إما إكراما وإما عقوبة. فإذا الاحتراس في هذا المجال جيد. كان لي أخ فيما مضى، نعم، كما يقول الإمام الحسن عليه السلام: كان لي أخ صالح وكان يعظم ما أعظم ما فيه صغر الدنيا في عينيه بهذه المضامين. هذا الأخ الذي كنت أعرفه ثم افتقدت أثره كان له طبع جميل، كلما وقع في بلية ولو صغيرة فقد دينارا مثلا، فقد بضاعة بسيطة، أو أصيب بحادث بنحو الخدش في سيارته، شيء بسيط قبل أن يتأفف ويقول لما وكيف وكذا، حتى لعل إذا سقط الشيء في المنزل وانكسر قبل أن يتبرم يقف هنيئة ثم يقول ماذا فعلت، ما الذي فعلته اليوم حتى اليوم حدث فيه ما حدث. هذه الصفة في صفات الموالين لأهل البيت عليهم السلام. اتفاقا لي شاهد روائي أحدهم جلس على الكرسي أمام أمير المؤمنين فسقط من الكرسي وجرح، فقال لأنك لم تسمي، ما قلت بسم الله، نحن لا نقول بسم الله ولا يحصل شيء، ولكن المؤمن الذي هو تحت مجهر المراقبة الإلهية أقل هفوة في حياته رب العالمين يذكره بخطئه. وصلوات الله وسلامه على مولانا الصادق عليه السلام. قال قيل له أن إسماعيل ولدك مريض ابن الإمام الذي الآن جماعة كبيرة على وجه الأرض ينتمون إليه باسم الإسماعيلية، هذا إسماعيل كان عبدا صالحا وأنى له أن يكون في قبال أبيه الإمام الصادق عليه السلام. على كل القضايا المذهبية والاعتقادية في هذا المجال لها أبحاث، ولكن عندما سمع الإمام بأن إسماعيل قد مرض بعث وقال قولوا له ماذا فعلت اليوم حتى ابتليت بهذا المرض. الإمام يقول اسألوه ما الذي ارتكبه إسماعيل، اللي في بال الرواية في البحار يبدو لعله أساء العلاقة مع جارية من جواريه، فكانت هذه الحمى في الواقع تعويضا لما ارتكبه في حق الجاري. وهنا اغتنم الفرصة بين قوسين، أنا أعتقد أن كثير من الأمراض في عالم النساء بالخصوص والمشاكل الزوجية والعقد الاجتماعية أقول لعله والله العالم كقضية إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، الخدم في البيوت هذه الأيام تقريبا بمثابة الجواري في تلك الأيام. أيضا هذه حلقة ضعيفة، هذه الخادمة في المنزل أو الخادم حقيقة يتعامل معه في بعض الحالات معاملة جدا سيئة، واحذروا ظلم هؤلاء لأن هؤلاء موظفين، عنوان الخادمة يندرج تحت عنوان التعاقد ساعات عمل مبلغ معين، فلو طلبت منه العمل في غير ساعات العمل لا يجوز لك شرعا، إذا جلبتها لخدمة ما لتربية الأولاد ثم تطلب منها طبخ الطعام لا يجوز. إذن هنالك عقد وهنالك شروط، ونحن نستسهل الأمر ولا نعلم أن هنالك المنتقم الجبار. قد تقول هذه امرأة غير مؤمنة سافرة، وقد تكون غير مسلمة، وأنا حقيقة أفضل المؤمن لا يستعين بخادمة غير مسلمة. فرق بين مسلم يصلي لله عز وجل يشهد الشهادتين وبين امرأة لا تعرف الدين ولا الإسلام، أنت مضطر لأن تأتي بخادمة من ملة أخرى، أنا لا أعتقد بهذا الأمر. دعنا عن مسألة الطهارة والنجاسة، على الخلاف الموجود فقهيا بالنسبة إلى هؤلاء، على كل حال أرجع وأقول بأنه الأمر في هذا المجال أيضا من موجبات احتمال نزول العذاب. نعم كان كلامي بالنسبة إلى غير المسلمين، سمعت أن أحدهم في اتفاقا في مشاهد المشرفة، في بعض المشاهد المشرفة هنالك جاليات غير إسلامية، الآن في مشهد الرضا عليه السلام هنالك كنيسة للمسيحيين، هناك يعني في مشهد الرضا وهنالك عدة كنائس نعم للمسيحيين، وهذا أمر دارج ولا إشكال، يعني قصي أمر حقيقة موجودة. أحدهم رأى غير مسلم في مكان ما وآذاه بكلمة بموقف، الآن لا أذكر ما عمل معه، آذاه بشكل إن هذا إنسان غير مسلم، وفي المشاهد المشرفة كأن هذا إنسان يعني متطفل أو غريب، فالتعدي عليه كأن فيه أجر وفيه ثواب. يقول دعا عليه، طبعا إنسان لما حتى الحيوان عندما تؤذيه نعم يقوم بأعمال يفهمك أنك قد آذيتني، دعا على المسلم الموالي في جوار أئمة أهل البيت، دعا عليه. يقول ثم رأى علائم الاستجابة، دعا عليه الآن ماذا صار معه، عرف بأنه دعوة هذا شملت، رجع وعرف أنه من أين أكل، وذهب إليه وقال يا فلان يبدو هذه دعوتك أثرت، رجاء اصحب الدعوة، هذا الدعاء اصحبه. فما كان منه إلا أن قال دعوتي عليك كطلقة البندقية، الطلقة خرجت ولا يمكن استرجاعها، انتهى الموضوع. على كل حال إخواني، هكذا رب العالمين حقيقة سريع الانتقام لمن لا ناصر له إلا الله عز وجل. بعد هذه الكلمة يبدو ما تبقى من الوقت إلا القليل، من موجبات كلمة، لعل هذه توصية أخيرة في هذه الليلة، من موجبات تثبيت السعادة في الحياة الزوجية إخواني الالتفات إلى أن هذه شركة مباركة، شركة فيها ثلاث أركان، الزوج والزوجة والأولاد. ما مدتها القانونية؟ كل شركات الأرض مدتها القانونية إلى موت الشريك، مات الشريك تلقائيا ينتقل الأمر للورثة، ذلك الشريك يموت إلى الورثة بعد 50 سنة، وإذا بناس جدد جمهور آخر، الشركات تتبدل. أو تعلم أن هذه الشركة المباركة متى ينتهي أمدها؟ هذه الشركة شركة أبدية. أنا حقيقة هذه الليلة عندما قرأت هذه الرواية، هذه الآية، انبعث في قلبي يعني حالة من الإصرار على أن ينجب الإنسان أو يربي ذرية متميزة. لاحظوا إلى رب العالمين ماذا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول أنت إنسان مؤمن، يوم القيامة تعطى درجة عالية في الجنة، تعيش في قصر، طبعا هذا السيناريو مأخوذ من الآية، الآية لم تقل هذا المعنى ولكن واضح المعنى، يدخل الجنة في جوار النبي وآله. بعض الناس يدخل الجنة في الطابق الأول، في ربض الجنة، مدخل الجنة، حتى أن في بعض الروايات هكذا أكو بعض الناس مستأجر في الجنة، هو تقريبا 50-50، لا هناك ما يوجب دخول النار ولا ما يوجب دخول الجنة. مؤمن يقول يا فلان تعال أسكن معي في قصري، في ملحق، في غرفة من غرفه، هؤلاء ضيفان أهل الجنة، تعبير ضيفان، ضيوف على أهل الجنة، الآن ضيف أبدي مؤقت أم لا أدري، ويا للمصيبة هذا يعيش في الجنة مثلا 100 سنة مع الإنسان ثم يقال له ارجع إلى نار جهنم، هذا شيء يتحمل لا أدري. المهم هذا المؤمن في جوار النبي وآله، اجعلوا هممكم هذه الليلة أن يكون قصرك في حي بني هاشم، في جنان الخلد، عندما نصلي على الميت ماذا نقول؟ نقول اللهم اجعله من رفقاء النبي وآله، ثم نسمي اسم النبي، اجعله في منزلة النبي. وترى القضية مو بتلك الصعوبة الصعوبة، من كفل لي يتيما كنت معه في الجنة كهاتين، وقرن النبي بين إصبعي. كفالة يتيم يجعلك مع النبي الأكرم في الجنة. الشاهد يدخل الإنسان الجنة فيستوحش، صحيح في حور في غلمان، ولكن يقول يا رب أين زوجتي، عمر معها، تحملتني تحملتها أنجبت لي. رب العالمين يقولون خذوا زوجته عنده، زوجته بجواره، يقول يا ربي لا بس شكرا، يعني زوجتي جلبتوها من أسفل قاع الجنة، وقد تكون أم في نار جهنم مو معلوم. مؤمن يشفع يوم القيامة كربيع ومضر، المؤمن مو النبي ولا أئمة أهل البيت، المؤمن يشفع كقبيلة ربيع ومضر. المهم ثم يقولان يا ربي احنا عائلة كنا في الدنيا، فلان فلان ابني ابنتي، الكل يلحق بالأبوين، الحقنا بهم ماذا؟ نعم الحقنا بهم ذريتهم. الذي يؤكد لي صحة هذا السيناريو الجميل، الآن البعض يقول قصة حلوة هذه، ولكن هل لك شاهد من القرآن؟ أقول نعم الآية فيها شاهد. تقول الآية لما نلحق الأزواج والأولاد بالأبوين مو معناته أن ننزل من مستواهم، يقول أنت رأس مالك مليون درجة في الجنة، إذا أردت أن نجعل الأولاد معك ننزلك طابق أسفل، أنت الآن جاي تأخذ الأولاد والزوجة، ننقص من أعمالك ننقص من درجتك نعطيها للزوجة والأولاد، الآن كونوا مع بعضكم البعض. الآية تقول لا، ليس هذا كرم رب العالمين، وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصنا من عملهم، عملك على حاله، أنت في الدرجة العليا في الجنة، ولكن هذا تفضل منا أن جعلنا زوجتك بجانبك. أنا أعتقد هذه الليلة وأنا جاي هذه الحسينية المباركة منظر جميل، زوج وزوجة وبيدهم ولد يأتون إلى هذا المكان الشريف وكل الأماكن الشريفة فيها ذكر أهل البيت عليهم السلام. هذه الليلة عندما ترجعون إلى البيوت مع أزواجكم ومع الزوجات، أنا أعتقد أنك ستنظر إليها الليلة بمنظر آخر، أنها مو شريكة الحياة الدنيا، شريكة الأبدية، شريكة الأبدية. وهذه الليلة تنظر إلى ولدك الصغير هذا على أنه ولدك الأبدي، مو ولدك في الحياة الدنيا، ولدك إلى أبد الآبدين. كما يقال نزيدكم من الشعر أيضا بيتا في روايات، طبعا نحن طريقنا إلى المعارف إما القرآن الكريم وإما سنة النبي وآله، أيضا هذه الرواية منقولة، المؤمن يلم شمله مع أهله، هذا مسلم، ينظر يمين شمال يقول يا رب أكو شخصية مفقودة معنا في هذا الجمع، من هي؟ الزوجة جاءت، الأولاد جاءوا، يقول يا ربي خويدمتي، أين الخدامة؟ هذه هم كانت معنا في الدنيا، تذهب معنا تعيش معنا، أين الخادمة؟ إذا كانت القضية بهذا المستوى حقيقة هذه العلاقة الزوجية علاقة مقدسة مباركة. الذي يعتقد بهذا الاعتقاد انتهى حديثي هذه الليلة، أولا يصبر على بعض الحرمان، وثانيا يحاول أن يرفع من درجة زوجته، زوجة جاهلة علمها، زوجة غير مطيعة اجعلها مطيعة، لماذا تقوم صلاة الليل وحدك؟ لماذا لا تقول يا فلانة أنت شريكتي في الجنة قومي صلي معي صلاة الليل؟ لماذا تذهب العمرة لوحدك؟ خذ بيد زوجتك إلى المشاهد المشرفة لتستمتع هي أيضا بهذه البركات. لماذا تذهب إلى صلاة الجمعة لوحدك؟ خذ بيدها إلى صلاة الجمعة، خذ بيدها إلى مجالس أهل البيت. نعم، كلما هي ارتقت أنت ارتقيت، يعطى هذا الامتياز مع هذا الامتياز مع امتياز الأولاد، يوم القيامة يعطونك درجة، هي درجتك بإضافة درجة زوجتك بعلاوة درجة أولادك. هنيئا لمن كان بهذه المثابة. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا الليلة تكلمت عن الأولاد والذرية، رأيت البعض شكله متفاعل كأنه زاد حبه لأولاده، يقول ولدي هذا رأس مالي مو فقط في الدنيا حتى في الجنة. ساعد الله قلب ذلك الأب الذي نظر إلى ولده، نظر إليه نظر آيس من الحياة، تذكر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وخصوصا أنه كان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. أنا ما ذكرت المقتل ولم أذكر حتى اسم هذه الشخصية، ولكن المواصفات العامة عرفتم من أريد. تبكون، فكيف بالحسين عليه السلام؟ ما رآه سالما، رآه والدماء تسيل على بدنه، كان يقاتل ويرجع إلى أبيه، أبوه ينظر إليه والجراح تنزف دمه. في إحدى رجوعاته نادى أبتاه هل عطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ عز على الحسين أن يطلب منه شربة من الماء فلا يجيب. قبض على شيبته أرخى عيني بالدموع، نادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. ذهب إلى الميدان، دعا له الحسين أن يسقيه جده بشربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن في هذه المرة لم يرجع، احتوشه القوم من كل جانب، قطعوه بسيوفهم إربال إربال. انقض علي الحسين كالصقر، جلس إلى جانبه بني علي بني علي، وضع خده على خده لعله يسمع منه كلاما، رفع خد وجهه وإذا بالدماء تسيل على شيبته. بني علي لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. يقول أرباب المقاتل كاد الحسين يجود بنفسه، ولهذا عندما جاءت زينب ندبت أخاها أولا، قالت وأخيا وابن أخيا يا كوكبا ما كان أقصر عمره هكذا تكون كواكب الأسحار. كلمة أخرى ثم ندعو ربنا. كان الحسين عليه السلام يحمل القتل بنفسه، سمعت بالمقاتل كيف أنه رفع جسد ابن أخي القاسم ورجلاه تخطان الأرض. كان الحسين منحنيا عندما رفع جسد، ولكن عندما وصل دور ولدي علي نادى: يا فتيان بني هاشم، قوموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط. لماذا؟ فإنه لا طاقة لي بحمل، ذهبت طاقته. مدده مددوه بين القتلى في الخيمة، ينظر تارة إلى ابن أخي القاسم يبكي بكاء كثيرا، وتارة ينظر إلى ولده علي إلهي بحرقة قلب الحسين عند شبابه عند ولده علي. استجب دعواتنا الليلة: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله يا، ذكرناه عشر مرات ثم نقول: يا رب إذا لم تستجب لنا فأين نولي؟ يا من لا يقال لغيره يا الله. يعني الأمر منحصر بك، من لي غيرك؟ أرى الليل بفضل الله عز وجل عبارات الاستجابة واضحة لمنا. وقد ذكرنا بابا من أبواب الحوائج إلى الله، لا نطيل الدعاء، نقول: يا رب لنا حاجتان. الحاجة الأولى كشف الضر عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، ثم نختمها بدعاء الفرج: بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. آمين. يجيبون أما يجيب الآن. ندعو لفرجه: اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمل. توجهوا إلى القبلة: اللهم كن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً